دايما الدوام. الصلاة دوام، الله ما غنى الحمام، الله على النبي دائم دائما دوام. الله يا رب الأنام، الله يا عالي المقام، الله يا دائما دائم، يا دائما دائم دائما دوام. الله الصلاة دوام، الله ما غنى الحمام، الله على النبي دائما دوام. الله عبدك لا يزال، الله واقف بابتهال، الله على الباب قايم، على الباب قايم يسألك النوال. الله الصلاة دوام، الله ما غنى الحمام، الله الله على النبي دائم دائما دوام. الله الطف يا لطيف، الله بالعبد الضعيف، الله واغفر له عضايم، واغفر له عضايم عقبها مخيف. الله الصلاة دوام، الله ما غنى الحمام، الله على النبي دائم دائما دوام. الله ما لنا سوى الله يا ربي رضا، الله واحسن الخواتيم، واحسن الخواتيم وارحم من دعاك. الله الصلاة دوام، الله ما غنى الحمام، الله على النبي دائم دائما دوام. الله يا رب العباد، الله سامح يا جواد، الله واغفر الجرائم، واغفر الجرائم واهدنا الرشاد. الله الصلاة دوام، الله ما غنى الحمام، الله على النبي دائم دائما دوام. الله اغفر الذنوب، الله واستر العيوب، الله يا مولى المكارم، يا مولى المكارم واكشف الكروب. الله الصلاة دوام، الله ما غنى الحمام، الله الله على النبي دائم دائما دوام. الله والصلاة ختام، الله ما شن الغمام، الله على النبي دائم، على النبي دائم والآل الكرام. الله الصلاة دوام، الله ما غنى الحمام، الله الله على النبي دائم دائما دوام. الله على النبي دائم دائما دوام. الله على النبي دائم دائما دوام. الله دق باب النجاة، إن شئت يا صاحي تنجا، واسأل المرتجى يا رب جارك من النار. يا مقيل العزاء، يا غافر الذنب انجا، يا مقيل العذار، يا غافر الذنب انجا، شانك الاقتدار يا رب جارك من النار. ذوق باب النجاة، ان شئت يا صاحي تنجا، واسأل المرتجى يا رب جارك من النار. يا غفور يا رحيم، فواث امري بتسليم، يا غفور يا رحيم، فواث امري بتسليم لسميع العليم. يا رب جارك من النار. دق باب النجاة، ان شئت يا صاحي تنجا، واسأل المرتجى يا رب جارك من النار. يا الله العافية، اصلح لنا كل نية، يا الله العافية، اصلح لنا كل نية، في نعم صافية يا رب جارك من النار. دق باب النجاة، ان شئت يا صاحي تنجا، واسأل المرتجى يا رب رب جارك من النار. يا أخي بإلهي استمع لي النصيحة، يا أخي بإلهي استمع لي النصيحة، قالت كلك مليحة فاستعذ بني من النار. دق باب النجاة إن شئت يا صاحي تنجا، واسأل المرتجى يا رب جارك من النار. النصيحة تعلم قبل ما العمر يهدم، النصيحة تعلم قبل ما العمر يهدم، واتق الله لا تسلم من وقوفك على النار. دق باب النجاة إن شئت يا صاحي تنجا، واسأل المرتجى يا رب جارك من النار. والصلاة والسلام تغشى النبي خير الأخيار، والصلاة والسلام تغشى النبي خير الأخيار، الشفيع بالقيام يا رب جارك من النار. دق باب النجاة إن شئت يا صاحي تنجا، واسأل المرتجى يا رب جارك من النار. واسأل المرتجى يا رب جارك من النار. واسأل المرتجى يا رب جارك من النار. يا رب جارك من النار. جارك من النار. يا رب جارك من النار.